على رسول الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حيكون الله سنة تانية يا رب، تكون كده إن شاء الله عقدة المخارج اتفكت كده عندكم يا رب. إن شاء الله تكونوا سمعتوا الفيديوهات وسمعتوا الكلام والتنبيهات اللي أنا قلت لكم عليها المرة اللي فاتت، إن احنا نسمع الفيديو ونسمع المحاضرة مرة واتنين ونشوف الدنيا عاملة إيه. هتنزل لكم ان شاء الله امان دلوقتي الملزمه صفحه كام يا امان؟ احنا اخدنا الترم دوت بدانا بالمخارج وقلنا الخمس مخارج الرئيسيه، اخدنا منهم الجوف وقلنا يخرج منه حروف المد الثلاثة الواو والألف والياء المادية ومخرجه مقدر. وقلنا تاني مخرج معانا، احنا طبعا بنرتب من تحت من يعني من الداخل للخارج، من تبعا للم يعني الممر ازاي كيفية مرور الهواء لخارج ايه من الرئتين. فبنمشي بالدور من عند الرئتين كده، خلاص الهواء طالع بتلعب الأحبال الصوتية اللي هي بداية بقى المخارج عندي. فقلنا أول حاجة الجوف، تاني حاجة الحلق، هو مخرج رئيسي. احنا خمس مخارج رئيسية، أول حاجة الجوف يخرج منه كام حرف؟ ثلاثة. طب الحلق مخرج رئيسي رقم اتنين في المخارج الرئيسية، يخرج منه ست حروف. الست حروف دول بيخرجوا من ثلاث مخارج. الحلق مخرج رئيسي يخرج منه ثلاث مخارج فرعية، تمام؟ عشان نعرف الفرق بين المخرج الرئيسي والمخرج ايه الفرعي. الحلق هنا عندي مخرج رئيسي بيتفرع منه ثلاث مخارج، ايه هم؟ اقصى الحلق، وسط الحلق، ادنى الحلق، تمام؟ يبقى الحلق هنا مخرج رئيسي يخرج منه ثلاث مخارج فرعية، هي اقصى الحلق، وسط الحلق، ادنى الحلق. أقصى الحلق قلنا يخرج منه الهمزة والهاء، وسط الحلق يخرج منه العين والحاء، أدنى الحلق يخرج منه الغين والخاء. بعد كده بدأنا في اللسان، قلنا أقصى اللسان يخرج منه حرفي القاف والكاف، ولكن الاثنين بيخرجوا هم من أقصى اللسان، ولكن المخرج الخبطة بتاعت أقصى، ما هو لازم عشان يحصل صوت في طرفين بيصطدموا ببعض، طرفي عضو النطق عندي. فأنا هنا عندي في القاف أقصى لساني خبط فين؟ اصطدم بمين؟ بالمنطقة اللحمية أو المنطقة الرخوة أو منطقة الطبق من الحنك الأعلى، جاب لي إيه؟ أق، جاب لي أق. طيب الكاف نفس الحكاية، أقصى الحلق برضو، أقصى معذرة، أقصى اللسان خبط فين؟ خبط في المنطقة اللحمية والعظمية معا، مكان التقاء الاثنين دول ببعض كان ده مخرج القاف. مين اللي بيخبط في النقطة دي؟ أقصى اللسان. يبقى أقصى اللسان بيخرج منه القاف والكاف، ولكن الاصطدام بتاعه بيختلف من القاف إلى الكاف. في القاف بيصطدم بالمنطقة الرخوة أو المنطقة الطرية اللي هي بتاعة الحنك العلوي، سقف الحنك بتاعي، تمام؟ قلنا بيبدأ بالأسنان اللي هو الحنك العلوي بتاعي، وبعد كده في منطقة عظمية، وبعد كده في منطقة طرية اللي هي بيتدلى منها في الآخر اللهاء أو اللهان اللي هي اللحمة المشرفة على الحلق. ده سقف الحنك بتاعي. في الأق بيخبط الأقصى لساني في المنطقة الطرية. في الأك بين الطرية وبين الصلبة، بين المنطقة العظمية واللحمية معا، مكان التقائهم لو بصينا على الصورة هتبقى واضحة قوي معاكي، اهي اهي الاك اك، شايفة النقطة البيضة فين؟ النقطة البيضة مكان التقاء اللحمية اللي هي الحمرة دي اللي على اليمين مع العظمية اللي هي اللي لونها اصفر على الشمال. سقف الحنك بتاعي اهو في جزء منه احمر، دي المنطقة اللحمية الطرية الرخوة، وباقي سقف الحنك بتاعي دي المنطقة العظمية. في الاك هنا أقصى لساني خبط مكان التقاء العحمية بالعظمية. في الأق شايفة النقطة البيضة مختلفة تماما، فين خبطة فين؟ في المنطقة اللحمية فقط، هي ما جاش قدام، ما جاش. لو نطقنا أق أك ورا بعض هتبص تلاقي إن أنت حاسة بنقلة لسانك، أقصى لسانك من الخلف إلى الأمام. أق أك أق أك أق أك أق أك، حاسة بالنقلة؟ انطقي وحسي، هتحسي بلسانك بينتقل من نقطة إلى أخرى. ولكن هو أقصى لساني هو العضو الأساسي بتاعي، خبطته المختلفة هي اللي بتغير معايا الحروف. تمام، دي بالنسبة. وبرضه لو نطقنا قلنا أغ أخ أغ أخ أق أك أغ أخ أق أك، انطقي كده وحسي بالنقلات اللي بتحصل جوه. طيب جدا، بس القاف دايما بتسقط مني، بتسقط من اغلب الطالبات، وانا كنت اولكم في بدايه تعليمي. اما بنضمها غالبا، يعني دي اغلب الحالات على الاغلب، يعني القاف المضمومه بتضعف، بتبقى قو صدقو. شايفه ضعيفه ازاي؟ تحس ان هي كانت مفخمه. السبب ايه؟ ان انا بسرح بالمخرج، بجيبه للامام. العلاج ان انا انطق الساكنه من ورا من مخرجها السليم، اقول اق قو، ومن عندها ضم اق قو، افضل اتدرب كده عشان اجيب المضمومه بتفخيمها المناسب ليها، لان دايما بتيجي ضعيفه منك وبتيجي عباره عن كاف مفخمه. علاجها ايه؟ اجيب من عند الساكنه واضم، اقول اق قو، وانا عندها لسه مش هنقل اقصى لساني من مكانه، وهضم وانا عند الايه، المنطقه الصح للنطق بتاعي، للنطق الكاف الصحيح. ما بتدربي عليها بتظبط جامد. المضمومه على الاخص، الساكنه بتيجي تمام، المضمومه دايما هي اللي بتضعف معايا. بنسرح، مش بنسرح بتفكيرنا، بنسرح باقصى لساننا، بنجيبه لقدام شويه. تمام، بعد كده يا بنات عندي وسط اللسان، احنا كل ده في اللسان، قلت لكم اللسان طويل زي ما هو طويل في الدنيا كده، ويكب الناس على وجوههم في النار بحصائد ألسنتهم، برضو هو معانا في المخارج طويل جدا، أطول مخرج، يعني أكثر الحروف هتلاقيها في اللسان. تمام، طيب وسط اللسان معايا بقى، احنا جبنا أقصى اللسان، هنجيب بقى إيه وسط اللسان؟ وسط اللسان بيخرج منه 3 حروف، ايه هم؟ الجيم والياء والشين. لو قلت لي كده اقول لك غلط في الامتحان. ليه؟ لازم اقول الياء غير المادية. ليه؟ اقول ياء كده وعمها في العموم؟ لا، الياء غير المادية، لان الياء المادية انا خدتها خلاص دي في الجوف مع حروف المد، لكن الياء المتحركة والساكنة اللي ما قبلها مفتوح اللي هي اللينية، دي بتخرج من وسط ايه؟ اللسان. تمام، يعني لما اجي اقول الجيم والياء غير المادية والشين، لازم اقول كده، دول 3 حروف بيخرجوا من وسط اللسان. عشان اقول مخرجهم ايه؟ هم مخرجهم واحد، لكن هنقول بقى ايه شوية ملحوظات على كل واحدة فيهم. عشان تقولي مخرجهم هتقولي من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الاعلى، ده مخرج الثلاثة دول. امال ايه اللي هيفرقهم عن بعض؟ طبعا صفاتهم، وفي شويه حيثيات هنقولها دلوقتي. الجيم الحروف دي اسمها الحروف الشجريه. الشجريه مش الشجريه، ما تفتحيش الجيم، الشجريه، يعني الجيم ساكنه. ليه؟ ليه سميت كده؟ لانها تخرج من شجر الفم. مين شجر الفم ده؟ شجر الفم لو بصيت للحنك، سقف الحنك بتاعك او الحنك الاعلى بتاعك، هتلاقي فيه في النص زي قطوع كده، زي خط كده، خلقة من الله عز وجل، ده اسمه شجر الفم، هتلاقيه في الوسط كده، اسمه ايه؟ طولية. حسيتي؟ اعملي كده بلسانك وحسي. اسمها ايه الحروف دي؟ الجيم والياء غير مادية والشين، اسمهم ايه؟ الحروف الشجرية، تسمى بالحروف الشجريه، اي انها تخرج من شجر الفم. دي معلومه كده على المشي. طيب هنجيب الجيم اول حاجه، اج اج الجيم الفصيحة يا بنات مش الجي بتاعت الانجليش، اج دي مش جيم فصيحة، واج بتاعتنا بتاعت اللغة العامية المصرية يا جدع دي لا مش جيم، مش جيم صحيحة. امال ايه؟ غالبا تميل الى الجيم الايه في اللهجة الصعيدية، الجماعة بتوع صعيد مصر، اج اج بيجيبوها جميلة قوي، اج دي الجيم الصحيحة عندي في اللغة العربية، كان اج واج دي مش جيم. تمام، اج هنلاحظ هنا بصي كده في الصورة، ويا ريت تبقي تشوفي الفيديو، الفيديو رائع، جهد مشكور من الدكتور ايمن ربنا يبارك فيه. الفيديو رائع رائع يعني، هيفيدنا قوي في محاضراتنا الاونلاين دي اللي احنا مش عارفين نوري بعض حاجة، يعني اللي احنا مش عارفين نشوف المخارج او تشوفي فم المعلمة او انا اشوف فم الطالبة ومخرجها وطريقة كلامها والكلام ده، الموضوع يعني صعب معانا في القرآن بالذات، بس دينا بنحاول نستعين بوسائل مساعدة عشان ندعم المعلومة عندنا يعني. اهي هنلاحظ هنا لو بصيتي في الفيديو، هنبص في الصورة برضو، ان هنا مخرج الجيم مقفول، لاحظوا يا بنات ان المخرج مقفول تماما، اج وانت انطقي كده هتحس ان في قفلة، اج في بيبقى في تلامس عندك من وسط اللسان للمنطقة اللي فوق دي لسقف الحنك بتاعك او وسط الحنك الاعلى بتاعك، اج. لكن لو قلت اج مفيش قفل، اج جاي من ورا، مفيش مش فصيحة تماما، مش مخرج تماما، ولا اج بتاعت الانجليش دي، ولا اج اج هي اج اج. هنلاحظ ان المخرج مقفول في الجيم، وتشوفيها في الفيديو هتبقى باينه جدا بالنسبه لك. تمام كده، طيب الشين برضو نفس المخرج، هو من وسط اللسان مع وسط الحنك الاعلى، ولكن في الشين اش اش المخرج بيبقى مفتوح مش مغلق زي الجيم. لو حطيت الصورتين جنب بعض، مش عارفه هي منزلاهم، بصي الاش والاج، نزليهم كده يا امان الله يكرمك، هتلاقي ان الشين مخرجها ايه مفتوح. بصي الفرق بين الاج والاش، بصي الجيم اهي شايفه مقفوله، النقطه البيضه دي، النقطه البيضه دي هتلاقي المخرج مغلق، لكن هنا عشان كده الجيم شديده مجهوره وشديده، عشان كده بنخلص من شدتها بايه بالقلقله، عشان كده ما ينفعش اقول اج كده راح صوتها بقتش جيم، ما بقتش حرف فصيح، لكن هيطلع صوتها زي ما اقول ايه اج اج. الاش بقى وسط اللسان بتاعي بيبقى مع وسط الحناك الاعلى، تمام احنا متفقين على كده ان هما الثلاثه مخرجهم واحد، ولكن يبقى المخرج مفتوحا خلاص، ما بينقفلش زي الجيم ولا يحدث فيه انحباس تام، يعني مكان خروج الشين ما بيتقفلش، لكن بيتضيق المكان، بيضيق بيتضيق بعض الشيء، اش اش اش. تمام، ده الشين، يبقى شين وسط اللسان مع وسط الحنك الاعلى، ولكن يبقى المخرج مفتوحا اي لا ينقفل مكان خروجها، خروج مين الشين، مكان خروجها بيتضيق يعني بيضيق بيضم شوية كده، ولكن لا ينقفل. هشوف مع الياء هشوف المكان أوسع شوية، عشان كده بنقول بالترتيب كده، الأج مقفول والأش مفتوح نوعا ما، والأي هتلاقيه إيه أفتح يعني مفتوح أكتر، من لو قارنتي بين الثلاث صور هتلاقيه مفتوح أكتر من الشين. تمام، الياء بقى الغير مادية، كل ده احنا في وسط اللسان، وسط اللسان في الياء دي بيرتفع، تمام، وبيتضيق مخرجها برضو في المكان اللي بنرى فيه النقطة البيضاء دي، لكن مش نفس ارتفاعه في الشين. بصي الفرق بين الصورتين وقارني، هتلاقي في الشين مرتفع أزيد شوية من، يعني مكان أضيق من مكان الياء، الياء بينخفض شوية، وسط اللسان بيرتفع أيوة، بس مش نفس ارتفاعه في الشين، والشين مش نفس ارتفاعها في الجيم اللي هي مقفولة خالص. هنشوف عند النقطة البيضاء ده مخرج الأي، أي يا يي يو، هنا في الشين تشكرون تشكرون، س ساكرة، س س س أس يا ي يو أي أي أي كده. دول الثلاث حروف بتوع وسط اللسان. اوبا، هنيجي بقى عند مين؟ الحاجة ضاد. الحاجة مين؟ نحترمها جدا، نحترم جدا الحرف ده لثقله وأهميته ولانفراده بصفات مختلفة عن باقي الحروف. اللغة العربية لغة مين؟ لغة الضاد. ها، نسميها مع بعض ايه؟ الحاجة ضاد. شايفة ان الواحد بيوقرها ازاي دونا عن الحروف التانية؟ طيب الضاد يا بنات بتخرج من، نقول المخرج الأول ونشرحه، نقول الأول ونشرحه، تخرج من حافة اللسان مع ما يليها، يعني هيقابلها. ما احنا دايما بنقول الصوت بيخرج حاجة بتخبط في حاجة، حافة اللسان دي هتخبط فين؟ مع لثة الأضراس العليا. مع لثة الأضراس العليا، تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ الحرف ده في الفيديو رائع رائع، الوسائل التوضيحية اللي محطوطة في الفيديو رائعة، هتساعدك جدا في فهم الموضوع. هنقول مع بعض دلوقتي وهنسمع الفيديو تاني، كل مرة ناخد حروف نرجع نعيد سماعها في الفيديو مرة أخرى. تخرج من حافة اللسان مع ما يليها من لثة الأضراس العليا. نبص كده في أول صورة اللي نزلتها لنا أمان. الضاد حافة اللسان مع ما يليها من لثة الأضراس العليا. تعال نبص كده على الصورة اللي على اليمين اللي فيها مربعات زرقاء ومربعات لونها أصفر. المربعات الزرقاء والمربعات الصفراء المنطقة دي منطقة جميعها منطقة إيه؟ تلامس، يعني الأزرق مع الأصفر كل دول تلامس، مفيش واحدة فيهم هلامس وواحدة فيهم مش هلامس، ولكن في منطقة منهم تلامس من غير ضغط اللي هي لونها أصفر، ومنطقة منهم منطقة ضغط واتكاء، هتكئ قوي بحافة لساني بحافتي لساني على المنطقة الزرقاء دي اللي هي لثة الأضراس، دي المخرج إيه؟ الأساسي بتاع إيه؟ الضاد. بيكملوا برضو من الأمام، أنا مش هينفع أضغط بالحواف على اللثة بتاعة الأضراس دي، طب وبقيت لساني الحافة الأمامية بتاعة لساني دي هوديها فين؟ هتضغط برضو بس بدون، من غير ضغط، هتلامس بس من غير ضغط. يبقى حافة اللسان مع ما يجاورها من الأضراس العليا، عندي المنطقة الصفراء دي منطقة تلامس، وعندي المنطقة بغير ضغط، وعندي المنطقة اللي لونها أزرق دي منطقة ضغط واتكاء، بضغط قوي عشان أجيب مخرج. الصوت هتلاقيه في الضاد بيخرج من الجوانب دي من عند المنطقة الزرقاء، بيخرج أكتر، مش بيخرج من الأمام، ما يخرجش خارج الفم كده، لا بتلاقيه بيضغط على الجانبين دول. لو حطيتي ايدك كده على خدك مكان الأضراس على الفك كده من هنا من عند الأضراس وانت بتنطقي الضاد، هتلاقي فيه ضغط، فيه ذبذبة تحت ايدك، عاملة زي، عارفة مين؟ عارفة اللي بتربوا حمام، اللي عندها شافت حمام او بتربي حمام، بتلاقيه قافل بقه كده عمال يعمل بيعمل حاجة كده من جوه، عارفين الصوت ده؟ بيبقى قافل بقه بس فيه ضغط من جوه، فيه ضغط من جوه، هو عامل ذبذبة صوت من جوه، بيزوم زي ما بيقولوا، بيزوم كده الحمام، ليه كده صوت معين مش عارفة اسمه ايه في اللغة العربية، يعني نوح الحمام تقريبا، ما علينا. طيب نفس الحكاية، انت لما تيجي تنطقي الضاد تحسي ان انت في ذبذبة جايالك من عند فكك من هنا كده من عند الأضراس، لو حطيتي ايدك وقلتي الضاد الصحيحة طبعا هتلاقي هنا تحت ايدك في ذبذبة، حتى في البص على الشمال عامل لك الذبذبات اهي، هتلاقي المنطقة دي كلها كده منطقة ذبذبات، وفي ضغط للصوت في المنطقة دي اللي هي المخرج الأساسي لحرف مين؟ الضاد. يبقى حافتي اللسان الحافتين اليمنى واليسرى بيخبطوا فين أو بيضغطوا فين؟ على لثة الأضراس العليا، على لثة الأضراس العليا، تمام؟ طيب الضاد لو بصينا في الصورة اللي تحتها بقى الأخضر والأصفر، ده اللسان أهو، المنطقة اللي بتضغط هي اللي لونها أخضر دي، الحافتين بتوع اللسان اللي هم على اليمين، أقصى الحافة وأدنى الحافة، المنطقة اللي بتضغط الأخضر مع الأخضر اللي على الشمال دي منطقة ضغط واتكاء، المنطقة اللي بتلامس اللي هي الحافة الأمامية من اللسان دي مع المنطقة بتاعت اللثة الأسنان الأمامية دي اسمها منطقة تلامس، وده كله الضاد شايفة مخرجها طويل إزاي؟ بصي من أقصى الحافة إلى أدنى الحافة، شايفة؟ وبتضغط أكتر على منطقة الأضراس العليا، لثة الأضراس العليا، وبتلامس المنطقة الأمامية بتاعتي بقية الحافة. الضاد بتسمى بالحرف المستطيل، ليه؟ لاستطالة مخرجها طوله، حتى اتصل بمخرج اللام. لما نعرف مخرج اللام دلوقتي هنعرف إن الضاد واخدة اللام معاها كمان. اللام ما أقدرش أقول كده، الجملة مش صحيحة، اللام جزء من مخرج الضاد، لأ. اللام ليها مخرج لوحدها، ولكن الضاد غصب عنها فيها استطالة بتتصل بمخرج اللام عشان أحقق صفة الاستطالة في الضاد وعشان أديها زمن الرخاء. هناخد الحاجات دي في الصفات وهتفهميها أكتر. إحنا الضاد واللام، إحنا بنتكلم دلوقتي على مخرج الضاد واللام اللي هي حافة اللسان. وإحنا دلوقتي خدنا إيه؟ نفتكر تاني، خدنا أقصى اللسان يخرج منه القاف والكاف، بعد كده خدنا وسط اللسان يخرج منه الجيم والياء غير المادية والشين، بعد كده دلوقتي بناخد حافة اللسان يخرج منها حرفين الضاد واللام. واضح كده الأمر؟ الضاد واللام بيخرجوا من حافة اللسان، الضاد طبعا مخرجها أطول وأوسع ومستطيل أو فيها استطالة لاتصالها بمخرج اللام. هنعرف دلوقتي، خلي بالك الضاد تخرج من حافة اللسان مع لثة الأضراس العليا، ركزي الضغط كله بيبقى على لثة الأضراس العليا يمين وشمال، الذبذبات بتطلع عندي من المنطقة دي، هتشوفيها في الفيديو واضحة جدا، رائعة في الفيديو، الله يبارك له. تمام. اللام بقى، اللام ركزي معايا، في اللام تخرج من أدنى أدنى يعني الحافة الأمامية دي، لما خدنا تشريح اللسان افتكري كده، هاتولنا لسان تاني هتلاقوه في أول الشات، واحنا أول ما بدأنا، يلا نجيبه تاني. اللسان أهو في أول المحاضرة النهاردة، أهو اللسان، بصي كده شوفي أقصى الحافة أهي وأدنى الحافة بدايتها منين، بصي كده على تشريح اللسان دي، أبعتها لكم ولا سهل؟ صفحة 8، بصي تشريح، أدي أقصى الحافة لغاية الطرف دي، لغاية منتهى الطرف دي الضاد، أدنى الحافة بقى من هنا أهي من تحت على الشمال أهي لغاية الطرف دي اللام. أوضح أكتر في صورة اللي فاتت بتاعت الضاد دي، المنطقة الصفراء، شايفاها؟ المنطقة الصفراء دي هي دي أدنى الحافة وهي دي اللي بيخرج منها اللام. طب بس هتخبط في إيه؟ إحنا قلنا في الضاد بنتكي قوي وبنضغط قوي على لثة الأضراس العليا، الحافة مع لثة الأضراس العليا. طب اللام بصي كده اللام، وبصي الصور بتاعتها. طبعا اللام من الحروف الذلقية، يعني ايه الذلقية؟ التي تخرج من ذلق الفم، يعني تخرج بسهولة ويسر، دي مسميات بس من باب العلم بالشيء، مش بتفيدك في المخارج، يعني مش بتفيدك في النطق. تمام. ذلق بالذال، ذلق بحرف اللام، والضاد حرف مستطيل ده لقبها، الاستطالة هي اللي ايه بتميز الضاد. طيب تعالي شوفي ال قولي كده ال، انطقي ال، شوفي ايه اللي بيخبط هنا، هتلاقي الجزء الامامي، الصور بعد اذنك يا امان، الله يسعدك، بتاعت اللام عشان يبصوا لها وانا بتكلم، هتلاقي الجزء الأمامي بتاع طرف اللسان الأمامي ده أدنى الحافة إلى منتهى الطرف اللي هو مظلل باللون الأصفر، ده هو ده مخرج اللام. طب يا ترى بقى بتخبط فين لما بقول انت استنتجي كده، مش لازم تبصي، ما تبصيش في الملزمة ولا تبصي في أي حاجة، حسي كده لما بتقولي الحافة الأمامية بتاعتك دي أو أدنى الحافة إلى منتهى الطرف بيسند على إيه فوق عندك؟ على اللثة. طب يا ترى لثت ايه؟ تعالي كده نفصص المخرج، هتبصي تلاقي مخرج اللام او حيز اللام، لا اللثه يا مش المتعرجه، احنا قلنا بقى اتفقنا مفيش عندنا متعرج، خلاص المتعرج ده سايح. لا اللثه الاصول غير اللثه غير المنطقه المتعرجه، اصول الثنايا والمنطقه المتعرجه اللي هي منطقه النطع، بينها المنطقه اللي ما بينهم دي اللثه، دي اللحم الناعم اللي هو بتنبت منه السنه او السنه متصله بيه، عرفتي؟ المنطقه المتعرجه دي النطع هتلاقيها مع الرجل. تعالي نبدا من تحت، حط لسانك على الاسنان الاماميه كده، حط لسانك اهو، دي الاسنان، مكان ما السنه ملتحمه دي ايه؟ اصول الثنايا او الجذر بتاع الثنايا، مطرح ما هي متصله باللثه. بعدها مباشره الجزء الناعم الصغير ده، دي اللثه. بعدها المتعرج دي النطع، المنطقه المتعرجه دي النطع، فهمنا؟ يبقى الأصول الأول منبت السنة، أصول الثنايا، بعد كده اللثة، بعد كده النطع أو المنطقة المتعرجة. عرفت الفرق يا سحر ولا سهر؟ فهمتي كده؟ فهلاقي حيز اللام بقى يخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه، مع إيه بقى؟ مع إيه؟ مع ما يحاذيهما من الحنك الأعلى، اللي هو إيه؟ أنا قايلها لك بالتفصيل هنا، لثة الضاحكين، فاكرين الضاحكين؟ اللي هما بعد النابين على طول، والنابين والرباعيتين والثنيتين العليتين. إيه الكلام ده؟ ده مش هتلاقيه في الكتاب، ده أنا بسهل لك الموضوع، هتلاقيه في الملزمة بس مش هتلاقيه في الكتب. هتلاقي اهي الحافة الأمامية، أدنى الحافة إلى منتهى الطرف، بيخبط فين؟ بصي الصورة، الأصفر مع الأصفر، شايفة الأصفر اللي في اللي مع الأسنان ده؟ بصي كده هتلاقيه بادئ من الضاحك أهو، أدي أول واحد الضاحك، كان نفسي يبقى فيه سبورة وأشاور لكم يا ربي. أدي الضاحك وأدي الناب، أنا بشاور من أول الأصفر، ضاحك ناب رباعيات اللي هم اللي حوالين السنتين القدامانيين، الثانيتين العليتين، اهي اهي المنطقه الصفراء دي هي اللي انا بحكي لك عنها تحت، بقول لك لثت الضاحكين والنابين والرباعيتين والثانيتين العليتين، ده مخرج مين؟ تلاقي انهي حته اللي بي بي بيلحم فيها ادنى الحافه مع منتهى الطرف في حرف اللام، من عند بقى ايه؟ من عند الضواحك اللي هم لونهم تركواز دول، الازرق الفاتح دول، ها، مع النابين اللي هم لون بنفسجي تقريبا، مع الرباعيات اللي لونها احمر، مع الثنيتين العليتين اللي لونهم ايه؟ اخضر. المنطقه دي في الحته الناعمه اللثه دي مخرج اللام، جربي كده وانطقي وهتشوفي، جربي كده وانطقي وهتشوفي اللي انا بقوله هتحسيه ولا لا. ال ال ال ال ها يلا انطقي وقولي لي حاسه بايه. فعلا حيز اللام فعلا ادنى الحافه الى منتهى الطرف بيلامس ايه؟ بيلامس لثه الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين العليتين. لا الـ الصوت ده صوتي خدعه، خلي بالك كل اللي بيسمع صوتي بيتغشى فيه، خدعه. مامتي كده برضو، مامتي ما شاء الله 75 سنة تسمعي صوتها تقولي عندها في العشرينات، بتتعكس في التليفونات لغاية دلوقتي. دي خدعة. خلاص يا بنات، يبقى انت كده ايه؟ ده حيز مين؟ حيز اللام من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه. مفهوم الكلام اللي أنا بقوله ولا ألغاز لسه؟ فاهمة الحاجات اللي أنا بقولها دي؟ مع ما يحاديه، ما يخبطوا في ايه؟ ما ينفعش حد لوحده يعمل صوت، ايد لوحدها ما تسقفش، صح؟ مش بيقولوا كده؟ طير بجناح مكسور ما يطيرش. نفس الحكايه في الجهاز النطق بتاعي، لازم حاجه تخبط في حاجه عشان تطلع لي صوت. كنت بتنتقل لحد الانياب فقط؟ يلا ريحي بقى كده، ريحي بالحافه الاماميه دي على المنطقه اللي انا بقول لك عليها دي يا سحر. ماشي؟ يبقى دي مخرج اللام من ادنى حافتي اللسان الى منتهى طرفه، ده المخرج اللي معروف ومتداول. المخرج بقى الدقيق ايه هو؟ من أدنى حفتي اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيهما من لثة الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين العليتين. ما انتي لازم تخبطي على حاجة تانية، ما هو لازم يحصل تصادم بين طرفين عشان يطلع صوت. ما دي طرق خروج الصوت في الطبيعة عامة، مش في الجهاز الصوتي. لازم يا إما يحصل احتكاك، يا إما تصادم، يا إما تباعد. هتقولي تباعد إزاي؟ طيب هنرجع بقى لدروس الفيزياء. ها، الصوت بيحصل في الطبيعة بثلاث طرق، يا إما تصادم اللي إحنا عارفينه. ما أنا كده بص دلوقتي خبطت إيدي أهو على الترابيزة، معرفش سامعين الصوت ولا لأ، أهو، أو احتكاك. أما أحتك، أعمل احتكاك حاجة بحاجة، معرفش هتبان ولا لأ. سامع الصوت ده؟ ده صوت. تباعد بقى، اما اجيب ورقه كده واقوم اقطعها، اي حاجه كده واقوم اقطعها، او قماشه مثلا واعمل الصوت اللي بيطلع ده، ده صوت برضه. دي او اهتزاز، اما الشجر كده يهتز من الهواء شديد بتسمعي له ايه؟ صوت. دي اربع احوال لحدوث ايه؟ الصوت بتاعي. ايوه يا جماعه اللي دارسين فيزياء، ايوه يا عم العمده، ماشي. انا كنت ادبي على فكره، انا بحاول يعني. تمام كده. يبقى هيحصل تصادم بين ادنى الحافه لمنتهى الطرف مع مين؟ مع لثه الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين العليتين. دي اللاب. ليه بقى انا بقول الضاد بيتصل مخرج؟ الضاد بقى تيجي من الحافه ايه اللي لونها اخضر اللي في الصوره اللي فاتت، وبتيجي متواصله مع مخرج اللام الامامي ده، يعني بتوصل لغايه مخرج اللام لان مخرجها طويل، فيه ايه؟ استطاله، عشان تخرج معايا ضاد فصيحة. الضغط اللي بيضغط من ورا لازم يخرج منه جزء من الجانبين كده من عند اللام. الفيديو هيوضح لك الأمر ده بالأسهم اللي خارجة يمين وشمال، رائع. شايفة قلت لكم كم مرة رائع على الفيديو ده؟ يعني هيفوتك كتير لو ما اتفرجتيش عليه مرة واتنين وتلاتة وأربعة. تمام كده؟ انت لسه شفتي حاجه محاضره فيزياء؟ ما نروح بقى للصفات ونجيب القلقله، هنعمل حيله المحشي على الكانون وهنعمل شغل عالي قوي. ما تقلقوش، هندخل كل حاجه معانا عشان تفهموا باي طريقه، ما افهمكم يعني، افهمكم، احببكم في المخارج اللي الكل بيخاف منها. ايوه نزلته لكم امان تاني اهو، عشان اللي راح منها احافظ عليه. تحطوا كده ايه في عينيها الفيديو ده. هتحبيها ان شاء الله. طيب طرف اللسان بعد كده، خلاص احنا كده درسنا ايه يا بنات معايا؟ اقصى اللسان، احنا كده بدأنا في اللسان، قلنا الاقصى اق اك، الوسط اج اي اش، الحافة أض ال أض ال أض ال، الضاد واللام. طرف اللسان بقى، شوف الترتوفة دي بتاعة اللسان بيخرج منها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 حرف. تخيلوا 11 حرف من ترتوفة اللسان ده، عشان كده بقول لكم اللسان ده جبار. 11 حرف من طرف اللسان. طيب مش هنقول منهم حاجة النهاردة، ايه رأيكم؟ هنقولهم المحاضرة القادمة بأمر الله إن شاء الله. ناخد طرف اللسان المحاضرة اللي جاية، هتتبسطوا منه جدا برضو، وهيفيدكم كتير في النطق بتاعنا. هتطبقي، انا اهم حاجه عندي التطبيق، ومع التطبيق انت هتستنتجي المخرج زي ما قلت لك في اول المخارج. انا مش عايزاكي تحفظي، انا عايزاكي تنطقي وتبقي عارفه الاعضاء وتركزي ايه اللي خبط في ايه او ايه اللي لمس ايه، فاهمين؟ انا كنت عايزه كده، انا مش عايزاكي تحفظي. ان شاء الله هنخلص المخارج قبل الامتحان، ما تقلقوش وهنراجعها. وما تخلصوا ان شاء الله هسمع منكم اعترافات كده ان فعلا المخارج طلعت سهله ومش زي ما احنا كنا متخوفين منها. بس طبعا اهم حاجه التطبيق، اهم حاجه تطبقي مع كل واحده في مجموعتها مع معلمتها، طبعا نظرا لصعوبه تجمعنا احنا او ان انا اسمع منك او كده. يعني احنا دلوقتي بنشرح شرح عام، والتطبيق بيبقى في المجموعات بتاعتنا. لا هي مش بتخرج كاف يعني فين يساقي قيل لا قيقي الاثنين مكسورين، الكسرة في القاف بتعمل لها تفخيم نسبي، ما اقدرش اقول مرققة لان هي بتخص ضغط القيظ، ولكن القاف والغين والخاء اما بيكسروا ما بيحصل لهم عملية كسر، الكسر ده بيضعف الحرف شوية فبيخلي تفخيمهم نسبي. ليه؟ هتعرفي بقى ما ندرس الصفات، ان اللسان فيهم مش بيبقى كله مرتفع، بيبقى اقصى لسان بس في الثلاث حروف دول هو اللي مرتفع، فبالتالي بيبقى فيه انفتاح في جزء من اللسان، فلما تيجي تكسريهم بيضعفوا اكتر فبتبقى قي مش قي قي، لا دي المبالغة، المتقين، دي في مبالغة في تفخيم القاف كده، الكسر بيضعفها فبتبقى المتقين قين مش كين مش المتكين كده كاف، لكن المتقين ده تفخيم نسبي، يشاقي قي قي قي ده تفخيم نسبي لكن مش ترقيق، لو ترقيق هتقوليها يشاكك الله، شايفة؟ كيكي تمام كده يا بناتي، على خير إن شاء الله المحاضرة الجاية بأمر الله تعالى، لا بعد النتيجة يا دينا، ألقاكم على خير إن شاء الله المحاضرة القادمة بأمر الله تعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإخلاص والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.